قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. حين يقال لك مكسك أمام التلفاز يورثك المعاصي والسيئات، تحجز الخطايا الكثيرة بمكسك أمام التلفاز، تقول مش لازم نعرف الدنيا ماشية ازاي، مش لازم نشوف الدنيا فيها ايه، وهل تجلس لترى الدنيا وما فيها، أم تقوم وقد حصدت السيئات؟ إن الذي يموت اليوم ويلج الليلة قبره ويسكن اليوم قبره لن يندم، لن يندم إن فاتته الأخبار والأحداث، وإنما سيندم على كل نظرة حرام وكل غيبة ونميمة وكل شبهة أدخلها على بيته أو شهوة.